قبل 13 سنة كنت في رحلة دعوية لمدينة الدمام بالسعودية، وصلت بصحبة مجموعة من المشايخ، وإذا الطريق الرئيسي مغلق، السيارات متوقفة، والناس في الشارع يمشون على الأقدام. فيه يا جماعة اللي حصل؟ قالوا جنازة بطل من الأبطال. قلنا لابد أن نذهب لنعزي. انتهت الجنازة والسيارات لا زالت تسد الشوارع من كثرتها. انطلقنا إلى البيت، وقفت على باب البيت وإذا الرجل والده أمام الناس على درجة من السلم عالية، يقول يا جماعة من جاءني يعزيني تفضل يمشي، من جاءني يعزيني في ابني تفضل يمشي، أما من جاءني يهنئني ويبشرني فأهلا ومرحبا، ابني منذ 14 سنة لا يصلي والآن له شهر كامل لم يترك فريضة ولا نافلة ولا سنة ولا قيام ليل ولا ضحى ولا وتر إلا وفعله لله. لذلك أنا أسعد الناس اليوم. أخذني أخوه الأصغر، جلست بجواره، قص علي قصة أخيك. قال يا شيخ، أخي أحد مهرب المخدرات المشهورين في المنطقة الشرقية، وهو عاصي لله بعيد كل البعد عن طاعة الله، قد تجاوز 35 من عمره، منذ 6 سنوات سافر ولا نعرف عنه خبرا، كان قد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تزوج امرأة كافرة هناك وما عاد يتصل بنا، كان يتصل وبعد ذلك ما عاد يتصل، ومرت 6 سنوات والله لا أزال أتذكر والدتي وهي على سجادة الصلاة تبكي تقول يا رب أرجع ابني، يا رب أريد أن أرى ابني، أريد أن أشم رائحة ولدي، وأنا أربت على كتفها وأقول يا أمي اجعل الله جل وعلا يقضي أمره الكائن المقدر، فإن كان قد مات لا تشغلي قلبك، وإن كان حي فسيعود، وإن كان قد أعرض وابتعد فرجل قد كفاك الله شره، ألم يكن ابن نوح عليه السلام كافرا؟ قالت بلى. قال إذا لا تجعلي قلبك يموت كمدا وحزنا على ابني على أخي. يقول وسبحان الله، بعد مرور 6 سنوات إذا بنا نراه أمامنا يطرق باب الدار، دخل علينا وقد حلق أصلع الرأس، لا يوجد شعرة في رأسه. ماذا أصابك؟ قال يا جماعة اتركوني. دخل على أمي مباشرة وجلس يقبل قدميها ويبكي يقول يا أمي أنا كنت عاصي، أنا كفرت وتنصرت وتزوجت امرأة كافرة، ولكن الله قذف في قلبي نور الإيمان وأنا الآن عدت إلى الإسلام. والله يا أمي ما ذقت سعادة ولا راحة ولا هناء حتى أقبلت على القرآن مرة أخرى. يقول من شدة الفرحة أمي كادت أن تفقد عقلها ويذهب قلبها وتموت، وأصبحنا شيئا فشيئا نحاول أن نجمع أغراضه وملابسه، فقال اجمعوها كلها وأحرقوها، لا أريد شيئا يذكرني بالماضي وبالمعاصي، أنا قلبي الآن في مكان آخر، أنا فؤادي الآن في روضة أخرى، أنا سعادتي الآن لا تقدر بثمن. دخل إلى غرفته وكانت مملوءة بالصور وكانت مغلقة منذ أن رحل، وأخذ مجموعة من الأفلام ومجموعة من أشرطة الكاسيت والغناء ووضعها في حوش المنزل وصب عليها البنزين وأحرقها وقال تعالوا يا إخواني، تعالوا يا أمي، تعالوا يا أبي، شاهدوا ذنوبي وهي تحترق. والله إنها أسعد أيام عمري عندما أترك هذه الذنوب لله جل وعلا وأقبل على القرآن. مرت 4 أيام وأصدقاؤه لما علموا بعودته من كبار التجار المدمنين المخدرات والعصاة في البلد بدأوا يتصلون عليه، بدأوا يأتون إلى المنزل يطرقون الباب، وكلما جاء أحد يقول قولوا له فلان لا يقابل أحد، فلان لا يقابل أحد، حتى كان اليوم الرابع فطلب من بعض المقربين منه أن يجمع كل أصدقائه هؤلاء في جلسة ونزهة، ثم جلس يكلمهم يقول يا جماعة من كان يوزع بينكم المخدرات؟ أنا. من كان يأتي لكم بالنساء العاهرات؟ أنا. من كان يسقيكم الخمر؟ أنا. يا جماعة أنا وصلت إلى ما لم تصلوا إليه، أنا وصلت إلى سعادة تحوي قلبي وتملأه سرورا. طلقوا هذه الدنيا، طلقوها 3 وأعرضوا وأقبلوا على الله جل وعلا. وإذا بالعيون تدمع، وإذا بالأكثرين منهم يبكي. والله العظيم يا إخواني جلست مع هؤلاء الشباب وكانوا 34 رجلا بعد جنازة هذا الرجل بيوم، وكلهم يقول يا شيخ هذا الشاب خلال فقط 3 أو 4 ساعات علمنا كيف نشحن قلوبنا بحب الله جل وعلا وحب رسوله، ونحن الآن نعاهدك